اختصت المرأة بأشياء مراعاة لطبيعتها وأنوثتها، مثلا الحمل والرضاع والحضانة، أسقط عنها الجهاد والجمع والجماعات، ما تقضي الصلوات في الحيض، ولها حق في في في من جهة المولود الإنفاق عليها، كفاية المرأة ماديا. سمى سورة من أطول سور القرآن باسمها سورة النساء، هذه سورة النساء الكبرى. في سورة النساء الصغرى في أحكام للمرأة في سورة كذلك كرمها في مراحل حياتها أما والجنة عند قدميها، وحرم عقوقها وإغضابها، مقدمة على الأب في البر، حق أعظم. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ثلاثة أرباع البر. سبحان الله. كرمها بنتا من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وأختا من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، قدم الأخت، ثم أدناك أدناك. كرمها زوجة وعاشرهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله، استوصوا بالنساء خيرا. وكرمها عمة وخالة وجعلها رحما إذا بلت ووصلت، فالأجر العظيم. كانوا في الجاهلية ما يرون حقا للمرأة، اللاهوتيون اجتمعوا في مجمع ماكون المشهور في أوروبا سابقا ليبحثوا هل المرأة من الإنس ولا لا، هل لها روح ولا لا، وخرجوا بنتائج عجيبة. قالوا: ما لها إلا لا، هذه شيطان إلا مريم. تصور يعني عام 586 يعني ميلادي لهذا التصور، الفرنسيون سووا اجتماع ليبحثوا هل المرأة روح ولا لا، هل هي إنسان ولا لا. قرروا أخيرا قرروا أن إنسان، لكن في مرتبة دنية. القانون الإنجليزي حتى عام 1805 كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وحدد ثمن الزوجة بستة بنسات. الآن هم يزعمون أنهم يعني يرفعون شأن المرأة، لكنهم في الحقيقة يجعلون سلعة تباع وتشترى، ما لها كرامة، تطالب بالعمل مثل الرجل. إذا هو حط بطاقة الفيزا تحط بطاقة الفيزا، لازم تدفع معه. صحيح. ما في شيء اسمه الإنفاق على المرأة عندهم. بلغت 18 سنة الأب مو مجبر الإنفاق عليها، تطلع تشتغل، تروح تدبر لها عشيق تعيش معه. هي إذا رغبت في البقاء في المنزل إلى الآن تدفع لوالديها إيجار الغرفة وثمن الطعام وغسيل الملابس. عندها ما هو مجبر بالإنفاق عليها، عندنا مجبر الإنفاق عليها. نعم. عندهم خرص المرأة والرجل في النفقة على الأسرة سوا، مثل ما هو يدفع هي تدفع. وليش لازم تشتغل؟ لازم تشتغل وتعرض مفاتنها وبدنها وتستغل ويتحرش بها وتغتصب. أشكال الإهانات ترى الآن في الغرب يعني في الضرب والاعتداء والتعنيف كثير. إحصاءات تقول 79% من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم. أحيانا تستدعى العناية المركزة حالات كثيرة جدا. سبحان الله. كل 18 ثانية في زوج يضرب زوجته. 2000 حالة في اليوم عدوان. لكن عندنا شوف أما مكرمة وأختا وعمة وخالة وبنتا. نعم. يعني عندنا الإنفاق واجب، واجب الإنفاق، ما في كلام. البنات خلاص انتهينا، الأمهات ما في كلام، حتى العمة والخالة إذا ما كان لهن إلا هذا ابن أخيها وابن أختها لازم ينفق عليها، لابد أن يقوم بها. يعني كيف تكرم تكرم المرأة في المجتمع المسلم غاية التكريم.